الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض لشرور كثيرة، من شرور من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وشرور من السحر ومن العين ومن الهوام ومن الجان ومن غير ذلك. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم حصنا حصينا يتحصن به المسلم من هذه الشرور، وهو ذكر الله عز وجل، وخاصة أذكار الصباح والمساء، فهي تحصن المسلم من الشرور والآفات. وهذا التحصين يجد المسلم أثره عليه في حياته. فعلى سبيل المثال، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: كنت ملتزما هذا الذكر فلم يصبني شيء، ونسيته ليلة فلدغتني عقرب. وهذا يدل على أثر هذه الأذكار في التحصين، وكذلك أيضا بقية الأذكار، أذكار الصباح والمساء. فمثلا سورة الفلق والناس المعوذتان، كما يقول الإمام ابن قيم رحمه الله: قد تضمنتا الاستعاذة بالله من جميع الشرور في الدنيا، أي شر في الدنيا يخطر ببالك؟ قد تضمنت هاتان السورتان التعوذ بالله منه. ولذلك يشرع الاتيان، يشرع قراءتهما دبر كل صلاة، وتكرار قراءة هاتين السورتين مع سورة الإخلاص بعد الفجر والمغرب 3 مرات، وقراءة هذه السورة الثلاث 3 مرات قبل النوم. وهكذا بالنسبة لبقية الأذكار، فإذا تحصن المسلم بها فإنها بإذن الله تعالى تكون سببا في تحصينه من الشرور، في تحصينه من السحر، في تحصينه من العين، في تحصينه من المس، في تحصينه من الهوام، في تحصينه من جميع الشرور التي في الدنيا. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على أن يحافظ على هذه الأذكار. هذا مع ما يحصله المسلم من الأجر العظيم والثواب الجزيل بالإتيان بهذه الأذكار، ومع ما يجده من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومع ما يحصله من معية الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأيضا أذكار الصباح والمساء تحصن المسلم من الشيطان، تكون حرزا له من الشيطان. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثل ما عمل أو زاد. وأذكار الصباح تبتدئ بطلوع الفجر، أذكار الصباح تبتدئ من حين ابتداء الصبح وهو طلوع الفجر، وتمتد إلى نهاية وقت صلاة الضحى أي قبيل الزوال. فهذا كله وقت لأذكار الصباح، والأفضل أن يؤتى بها في أول الصباح، ومن الأوقات المناسبة بعد صلاة الفجر، أو ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر. وأما أذكار المساء فتبتدئ من بعد صلاة العصر، وتمتد إلى منتصف الليل. وأما أذكار الصباح والمساء ما هي؟ فصنف في ذلك مصنفات، ولكن بعض هذه المصنفات لا تخلو من أحاديث ضعيفة، وأحسن ما صنف في ذلك كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الأخيار، فهذا كتيب صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته، وقد اشترط الشيخ على نفسه ألا يذكر فيه إلا أحاديث محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سماه تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار، وذكر فيه جملة من أذكار الصباح ومن أذكار المساء وأذكار النوم، فأنصح بحفظ هذه الأذكار الواردة في هذا الكتيب. ومن ذلك أذكار الصباح، أولا قراءة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية، الآية رقم 255 من سورة البقرة، فإنها أعظم آية في القرآن. وكذلك قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وتكرارها 3 مرات، وكذلك الإتيام بالذكر الذي أشرت إليه قبل قليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير 100 مرة، وقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وأيضا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة، كما جاء في صحيح البخاري. أيضا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المختلفين من حقي بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويكررها 3 مرات، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كررها 3 مرات، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وفي المساء يقول اللهم ما أمسى، أيضا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، إلى غير ذلك مما ورد من أذكار الصباح والمساء. ويمكن إذا كان الإنسان لا يحفظها أن يبتدي أولا بقراءتها من كتيب من كتب أذكار الصباح والمساء، ثم مع مرور الوقت سيحفظها، فهذه هي أذكار الصباح والمساء تحصن صاحبها بإذن الله عز وجل. ولا بأس أيضا أن المسلم يحصن أولاده فيقول أعيد أولادي بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أو أعيد أولادي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بذلك، يقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه أذكار الصباح والمساء، وهناك أذكار تقال بعد غروب الشمس، منها قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع إلى آخر الآية، هذه كما يقول عليه الصلاة والسلام من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من الشرور، فهذه تقال بعد صلاة المغرب. والحاصل أن هذه الأذكار نعمة عظيمة من الله عز وجل على عباده يتحصنون بها من الشرور والآفات، ويكسبون بها أجرا وثوابا، ويتقربون بها إلى ربهم جل وعلا. نعم.